الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن استنشق بخورا حتى وصل إلى حلقه فهل يفطر بذلك؟ نعم يفطر. أحسنت. ابتلاء البلغم الممكن طرحه هل هو مفطر؟ ليس بمفطر. أحسنت. المعتمد في المذهب أنه لا يفطر. دخل فمه شيء من غبار الطريق فهل يكون مفطرا بذلك؟ لا. أحسنت، لا يفطر بذلك لأنه لا يمكن التحرز عنه. أصبح جنوبا فهل يؤثر هذا على صحة صيامه؟ لا يؤثر. ما حكم استعمال السواك اليابس للصائم؟ جائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم، والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها فأفطرت وأطعمت. وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، والإطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضيه. ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء، وصوم عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكره مالك أن تكون البيضة لفراره من التحديد، وكذا كره مالك صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. ويكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقي منه شيء فلا شيء عليه. ومقدمات الجماع مكروهة للصائم أيضا، كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة، إن علمت السلامة من ذلك بعدم الإنزال وإلا حرم عليه ذلك، لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. وقيام رمضان مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد. تم بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم. المشهور أن الحامل إنما يجب عليها القضاء ولا تطعم، وهي بمثابة المريض. قال: والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. تطعم وجوبا مع القضاء، والإطعام مد من غالب قوت أهل البلد. المرضع فطرها لأجل غيرها، لذا لا تلحق بالحامل الملحقة للمريض، فيجب عليها القضاء مع الإطعام، أما الحامل فلا يجب عليها إلا القضاء. قال: وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر. وهذا الإطعام للشيخ الهرم على سبيل الاستحباب على المشهور، ومثله من عطش عطشا شديدا لا يقدر معه على الصيام. وهكذا من كان يضره الصيام لمرض أو كبر فإنه يفطر، والإطعام في حقه مستحب على المشهور. وينبغي أن يعلم من كان يضره الصيام لمرض أو كبر أن دين الله يسر، وقد يجد في نفسه أنه يريد أن يصوم مع الناس لكنه لا يستطيع، فليعلم أنه مأجور بنيته. فمن كان يضر الصوم فإنه يفطر ويطعم استحبابا عن كل يوم مسكينا. قال في الكفاف: ومن أبيح فطره لضرر أصابه كمرض أو كبر فليس صومه من التطوع والدين، بل هو من التنطع. قال: ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. المثلية هنا في الإطعام لا في الاستحباب. فمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يكون آثما بذلك، ويجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، للآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم بالإطعام بالتأخير حتى دخل رمضان الثاني. قال في أسهل المسالك: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، ولا يتكرر بتكرر السنين، فمن فرط في قضاء 10 أيام من رمضان ومكث سنين على ذلك لم يقضي فلا تلزمه إلا 10 أمداد فقط، فلا يتكرر الإطعام بمضي السنين. مثلا رجل أفطر 5 أيام لعذر وتيسر له أن يقضيها بعد رمضان، لكنه فرط حتى دخل رمضان الثاني، فهذا يجب عليه مع قضاء الأيام 5 من رمضان السابق، يجب عليه أن يطعم 5 مساكين. قال رحمه الله: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه لكل مسكين مد. ثم شرع يذكر المندوبات فقال: ويستحب للصائم كف لسانه، أن يكف لسانه عن فضول الكلام واللغو ونحو ذلك، وأما كفه عن الحرام من كذب وغيبة ونحوهما فواجب، وخص الصائم بالذكر مع أنه ينبغي لكل مكلف أن يكف لسانه، خصه بالذكر للتأكيد في حق الصائم، وكذلك خص اللسان بالذكر وإن كان ينبغي أن يحفظ جميع جوارحه لعظم آفة اللسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الشارح من تركي: لو عبر بينبغي كما فعل صاحب الرسالة لكان أحسن لشموله للواجب وغيره، وقالوا يستحب للصائم كف لسانه، يقول لو عبر بينبغي حتى يدخل كف اللسان عن الحرام وعن فضول الكلام والهذيان. قال: وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم، هذا عطف على ما يستحب، أي يستحب تعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم. قضاء رمضان واجب على التراخي، فزمانه يمتد إلى ما قبل رمضان الثاني، لكن الأولى المبادرة للعمومات في المبادرة إلى الخير، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: وتتابع، أي يستحب أيضا تتابع القضاء بما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمة، فإن فرقه جاز. قال: ويستحب صوم يوم عرفة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه يكفر السنة الماضية والباقية. قال: ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فلا يصوم عرفة، الأحسن أن لا يصوم عرفة لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في حجه. في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: وعاشوراء، وصيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله، كان في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ويستحب أيضا أن يصوم تاسوعاء، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. قال رحمه الله: وصوم عشر ذي الحجة، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، والعاشر هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، فلا يصام. قال: والمحرم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. قال رحمه الله: ورجب، رجب لم يرد في فضل صيامه أو صيام يوم معين منه حديث يصلح للحجة كما ذكر الحافظ الحجر رحمه الله. ورد سمي الحرم واترك ورجب منها لكن الحديث ضعيف. واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجد ذلك منه أن معناه أن الناس يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجب به. قال: وشعبان لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقوى لا يفطر، ويفطر حتى نقوى لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صوما في شعبان. قال رحمه الله: وثلاثة أيام من كل شهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جماعة من أصحابه. قال: وكره مالك أن تكون البيض، أي كره أن تكون الأيام الثلاثة التي يصومها من كل شهر هي البيض لفراره من التحديد. والبيض هي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر. لكن ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي، وفي إسناده ضعف، فمن حسنه عين البيض. قال: وكذا كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان، أي كره الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. والمكروه في المذهب أن يصلها بالعيد مظهرا لها، فإذا فرقها أو أخرها أو وصلها لكن لم يظهرها فلا يكره لانتفاء علة اعتقاد الوجوب. وفي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قال بعض أهل المذهب: لأن الحديث لم يبلغه أو لم يصح عنده. قال رحمه الله: يكره ذوق الملح للصائم مخافة أن يصل إلى الحلق منه شيء فيفسد صومه بذلك. قال: فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه غير الكراهة. قال: ومقدمات الجماع مكروهة للصائم كالقبلة والجسة والنظر للمستدام والملاعبة إن علمت السنات من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. من أين يؤخذ من الحديث كراهة ذلك للصائم؟ أحسنت، ولكنه أملككم لإربه، فيه تنبيه على أن القبلة قد تؤول بصاحبها إلى إفساد الصوم، ومثلها باقي مقدمات الجماع. لذا جاء في رواية عند مسلم: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي الموطأ عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. قال: وإلا بأن لم يعلم السلامة، بأن علم عدم السلامة أو شك أو ظن أو توهم، المقصود أنه لم يعلم السلامة، فهنا يحرم عليه ذلك. قال: حرم عليه ذلك، لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. قال رحمه الله: وقيام رمضان مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ويستحب الانفراد به، أي بقيام رمضان، إن لم تعطل المساجد، إذا خشي تعطيلها فعلها في المساجد أفضل، وأما إن لم تعطل فالمستحب الانفراد به، لقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يصلوا الليل بصلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، والمسجد الذي قيل فيه هذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستحب الانفراد إن لم تعطل المساجد لكن مع قيد آخر، وهو أن يقوى عليه ولا يكسر إذا صلى وحده. أما إذا كان إذا انفرد بقيام رمضان وصلى وحده سيكسل فصلاته في المسجد أفضل. قال ناظم الرسالة: ومن يقم في بيته فأفضل له وذا لعازم لا يكسل. وفي المدونة قال: سألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان، أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟ فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك. وقد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، وكان ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك. هذا آخره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.